كان سببا في ثبات قومه على الإسلام، فثبتوا على الدين بسببه مخالفين في ذلك بني قومهم جميعا، وكانوا يسكنون في قرية تسمى جواثا قد حاصرها المرتدون. ثم انطلق العلاء بجيشه نحوهم من الأمام انطلاق السهام في غبش الظلام، واقتحم على الجيش المخمور خنادقه المنيعة من كل صوب، وأعمل السيوف في رقاب جند العدو من غير هوادة، فانجلت المعركة عن شر مستطير للجيش المرتد وقائده الحطم. أما قائد الجيش فكان نائما حين نزل المسلمون على معسكره نزول الصاعقة، فلم يوقظه من غيبوبته إلا صليل السيوف وطعن الرماح وأصوات التهليل والتكبير، فهب مذعورا وامتطى صهوة جواده، لكنه ما لبث أن انقطع ركاب سرجه فجعل ينادي: أنا الحطم، من يصلح لي ركابي؟ فأقبل عليه أحد جنود المسلمين وقال له: ارفع رجلك أيها الأمير لأصلحه لك. فلما رفع رجله أهوى عليه بسيفه فبترها عن جسده بترا، فسقط على الأرض والدماء تنزف منه والآلام تكوي كبده كيا. عند ذلك جعل يسأل كل من يمر به أن يجهز عليه، أي أن يقضي عليه ليتخلص من آلامه ولينجو من وقع أقدام المنهزمين التي تمر فوقه، وظل على حاله هذه حتى قتله أحد جنود المسلمين وهو لا يعرف من حقيقته شيئا. وأما الجيش فقد حلت به هزيمة ماحقة نكراء، ففريق سقط قتيلا في خنادقه التي احتفرها بيديه فغدت قبورا له، وفريق وقع أسيرا في أيدي المسلمين، إلا أن جمهرة الجيش الكبرى لاذت بالسفن الراسية على الشواطئ وولت الأدبار هاربة إلى جزيرة دارين. لقد حرر العلاء بن الحضرمي البحرين وأعادها إلى حوزة الإسلام، ولكن أتظن أن في وسع بطل مجاهد مثله أن يطمئن له جنب أو يغمض له جفن ما دام المرتدون يسرحون ويمرحون قريبا منه متحصنين بجزيرة دارين؟ كلا، فقد لاذ المرتدون الفارون بحمى جزيرة دارين، وهذه الجزيرة تقع في شرق جزيرة العرب، وهي من أهم وأقدم الموانئ في الخليج العربي. تحصن المرتدون بأمواج البحر التي تحيط بها إحاطة السوار بالمعصم، ثم أرخوا لأنفسهم أعنتها وأخلدوا إلى مهاد الراحة والطمأنينة وأغفلوا الحيطة والحذر، ذلك لأنهم كانوا على يقين بأن جند المسلمين النابتين في بطن الصحراء لم يعرفوا ركوب البحار ولم يألفوا متون السفن، زد على ذلك أنهم لا يملكون من السفن شيئا. لكن العلاء بن الحضرمي كان قد أضمر في نفسه أمرا عظيما خطيرا لم يفكر فيه قائد إسلامي من قبل، ولا خطر لأحد من المسلمين على بال. لقد عقد العزم على غزو دارين والظفر بالمرتدين المعتصمين بأسوار الماء. لم يكن العلاء يجهل أن جنوده أبناء الصحراء يهابون البحر أعظم الهيبة ويخشون مخاطره أشد الخشية، ولم يكن في حاجة إلى من يذكره بأنه لا يملك سفينة واحدة ينقل عليها جنديا واحدا من جنوده، فكيف إذا كان يحتاج إلى أسطول ضخم ليحمل عليه هذا الجيش الكبير كله، كما يحتاج إلى جسور متحركة ليعبر فوقها هو ومن معه إلى اليابسة؟ إن هذا كله كان يعرفه العلاء بن الحضرمي، ويعرف معه أيضا أن جزيرة دارين تبعد عن شواطئ البحرين مسافة تقطعها السفن الشراعية في يوم وليلة. وعلى الرغم من ذلك كله